فقال إن هذا وهو يظن ذلك يعني الله أعلى وعلم يعني إن هي إن المفسر كان بيشبه حراسة الملائكة بحراسة هؤلاء للملوك، لكن كلام الطبري أوضح يعني. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل لهم بعد. إياك أن تعتقد إن في شيء يمنع عنك عذاب الله، إياك أن تظن أنك لو اختبأت في مكان لم يرك أحد وعصيت الله أو تجملت أمام الناس أن هذا يمنع عنك عذاب الله. إياك أن تعتقد أن أنت لما كل الأسباب يعني واحد رايح مثلا سفرية فيها معصية فمعتقد أنه لما يزبط البنزين والفرامل وزيت العربية والخروجة والطريق هو أن هي مش هتجيله منين، يعني أحيانا الإنسان بيظن أنه لما يقفلها ملك الظالم مثلا فيقفلها الجنود بيحرسوا وده هنا واتفاقات خارجية وداخلية، هو معتقد أن كل حاجة متقفلة. لا، ربنا بيقول فأتاهم الله من حيث لم يحتسب. دائما الإنسان عنده نقص وضعف، ذلك لما الرجل قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، هو لك الجنة هتقع إزاي يعني، ده في زرع وفي نخل وحففناهما بنخل عشان الرياح والمية أصلا عندي بينهما نهرة، يعني كل الأسباب معي، أنت إزاي تقول لي أن الجنة بتاعتك ممكن تبيد؟ لا أبدا، لا ما أظن أن تبيد هذه أبدا. فربنا ليه وأحيط بثمره. طب الإحاطة دي كانت عبارة عن إيه؟ لم يذكر لنا الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف. مهما أخذ الإنسان الاحتياطات الله قادر على أن يصيبه من حيث لا يحتسب. إياك أن تغتر بالله، ما غرك بربك الكريم. أحيانا أنت بتعتقد أنك بتعمل معصية وهي حياتك ماشية، أنت معتقد أن إيه؟ أن مش هتقع، أصلا عملت المعصية مرة واثنين وثلاثة وما حصلش أضرار، أنا العربية سليمة وحياتي سليمة والشغل كويس ما حصلش مشكلة، فبعتقد أنها عدت. لا، يا ما عدتش. لو الله سبحانه وتعالى لو أن الله أراد أن يعاقبك لن تفلت منه. عايزك تقرأ الآية اللي جاية دي استحضار السياق. لو قلنا الآية اللي هي بتاعت له معاقبات آية في التخويف، سواء الملائكة بتكتب عليك أعمالك أو في ذلك الملك الظالم الذي أراد أن يضع له حرسا يمنعونه من أمر الله. فتخيل ملك ظالم أو شخص عاصي وبياخد كل الأسباب للإحتياطات إن عقوبة ربنا لا تصيبه، وفجأة يرى الآية دي، هو الذي يريكم البرق، هو بياخد احتياطات أرضية حواليه، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. مشهد سماوي مختلف عن مشهد الحرس اللي على الأرض. يعني القرآن يعني فعلا بياخدك بيقفز بيك نقلة بعيدة. انت كنت قاعد مشغول بالأرض واخد الاحتياطات والحرس بيمنعونه مما يظن أنه سيصيبه من أضرار، لا بيفاجأ إن الآية بتتكلم عن مشهد في السماء، ومشهد في السماء للطمع وللخوف. وإحنا قلنا ده من أول مقدمة سورة الرعد، إن اسم الرعد أصلا بيجلب الطمع إن يأتي رزق أو الخوف أن تأتي مصيبة ويأتي عقاب. فربنا يقول هو سبحانه وتعالى بثالث بداية في السورة هنا، يعني الله الذي رفع السماوات بغير عمد، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تكون روحها، وهو دي البداية الثالثة بس بدأت بالضمير، وهو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. يبقى هو سبحانه وتعالى الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. في آيات كونية بتحصل وإحنا مش شايفينها، كل ما بيتقدم العلم بنشوف. يعني في انا كنت لسه بتفرج على بعض الافلام الوثائقيه وغيرها والافلام الطبيعيه اللي بتشوف مثلا اعماق المحيطات والبحار فيها ايه، او في الصحراء او في الغابات التي لم يستطع الانسان ان يصل الى اراضيها بسبب كثافه الغابات، فمثلا طيران يصورها او غواصات تنزل في اعماق المحيطات. ابداع خلق لا معجز، وهذه ايات لا يراها الانسان. الله سبحانه وتعالى غني عن الناس، لكن من رحمته أن جعل آيات يراها. فالآية دي ربنا ورها لك، هو الذي إيه؟ يريكم البرق خوفا وطمعا. يعني الآية دي واضحة للعيان زي آيات الشمس والقمر كده، في آية للناس كلها وفي آية بتكون للمختص.

ثم في عايزك الصورة تبقى مرسومة كده، وبعدين في واحد في بقية الرسمة كده واحد واقف بقى تحت في المشهد كده خالص، يقول لك ايه؟ مين ربنا؟ مفيش إله للكون، ماذا فعل هذا الإله؟ وهم يجادلون في الله. الكلمة دي أنا أصلا ما بقرأها، لو أنت عشت الواحد بيضحك، بتعمل إيه يا ابني؟ بتعمل إيه؟ ده أنت عايز تدرس بتعمل إيه؟ عارف يعني بتقول إيه؟ وبصيغة وهم يجادلون، بتجادل إزاي؟ في هذا المشهد المهيب، يعني هو لا يستطيع أن يفعل شيئا ولا أن يمنع عن نفسه شيئا، وهم يجادلون في الله. فعلا سورة الرعد أنا أشعر فيها بأن هي هجوم مش دفاع، يعني بتيجي صورة اطمئنان تطمئن المؤمنين. لا، سورة الرعد أنا أشعر فيها من البداية ده الحق، وفي ناس مش هتؤمن، واللي مش هيؤمن هو اللي هيعاقب، أولئك الأغلال في أعناقهم، طلبوا آية طنشهم، إنما أنت منذر، واستمرار. يعني حاسس إن سورة الرعد أنا بحس أنا أقرأ سورة الرعد يعني وكأنما إيه امتطيت جوادا يجري ما بيقفش، وفتح ليهم وهجوم. يعني بحس إن سورة الرعد صراع فعلا بين الحق والباطل، وزي ما إن شاء الله المثل اللي هيجي شرحنا هذا الصراع بتفاصيل. يعني دايما زي ما حطتهم في آخر الصفحة الأولانية في مشهد مضحك، وإن تعجب فعجبا قولهم، برضو في آخر الصفحة الثانية في مشهد مضحك، يسبح الرعد بحمده والملائكة. أنت متخيل هذه السماوات ما من موطن أربع أصابع إلا وفيها ملك قائم أو ساجد أو راكع يسبح بحمد الله، ثم هذه الأنوار البروق وهذه الأصوات الرعد والملائكة خائفة، وهذا الإنسان الضعيف الحقير يجادل في الله، وهم يجادلون في الله، وهو سبحانه وتعالى شديد المحال. المحال هنا قالوا إما بمعنى المكر أو القوة، بعضهم جمع أن يمكر بهم فيأخذهم بقوة، هو حسب اختلفوا المحال، هل الميم اللي في الأول المحال دي، معلش أما أجي أقول حتة لغوية ببص لك وبخاف بصراحة، هل الميم اللي في الأول ديت محال دي ميم أصلية في الكلام يعني أصل الفعل محلة، ولا الميم دي زائدة وأصلها حالة يحتال؟ يعني أصل الكلمة دي وزنها لو احنا حبينا لو نوزنها، هل الميم دي أصلية فتبقى فعال، ولا الميم دي حط زودناها على الفعل فبقت مفعل؟ أيا كان يعني المهم إن هي بمعنى إما المكر أو القوة. هو سبحانه وتعالى قادر أن يمكر بهم، هذا الذي يقف أن يجادل في هذا المشهد المهيب، وقادر على أن يرسل عليه الصاعقة، ويرسل الصواعق فيصيب بها إيه؟ من يشاء، زي اللي فاتت هنا، له معقبات، إذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. فكأن الصاعقة نموذج لهذا السوء الذي إذا أراد الله أن يصيب به أحدا لن يفلت من عذاب الله. مشهد صاعقة تأتي من السماء وتصيب رأس إنسان مشهد مهيب. ذلك بعض العلماء ذكر هنا آثار طويلة إن في ناس راحت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم، أو كانوا بيستهزئوا، وصف لنا ربك ومن هو الله، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بعض الصحابة يدعو ناس، فقال الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم هو أعتى من ذلك مش هيؤمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب إليه، فذهب الصحابي ودعاه فرجع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أعتى من ذلك، وظل يستهزئ، فأرسل الله صاعقة فأصابته. حديث طويل، سواء عامر بن الطفيل أو أربد، والآية دي أو سبب النزول ده، وإن كان هو لا يصح سندا، سبب النزول ده اللي خلى بعض المفسرين يقول إن الصورة دي مدنية، لأن الحدث ده إن صح فهو حدث في المدينة، في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ده اللي خلى بعض المفسرين يقول سواء الصورة أو الآية دي تحديدا مدنية. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله، وهو سبحانه وتعالى شديد المحال، له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. كده لسنا قد ايه يا شيخ؟ لسنا تلت. له دعوة الحق، أوسع واحد شفته شرح يعني له دعوة الحق الإمام الشوكاني فتح القدير، لأن هي ممكن ما تبقاش مستوعبة. يعني